وقال في مقابله إيه؟ لتسكنوا فيه. ثم قال وجعلكم ليلا والنهار وقال في النهار هو لتسكنوا من فضله على الترتيب. طيب ومن إذا مثال ثاني، مثال ثاني على عكس الترتيب في سورة آل عمران. أيوة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين تبيضت وجوههم ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم، هذا لك ولك عكس الترتيب. يقول تبارك وتعالى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا أي ساترا كاللباس، والنوم سباتا أي راحة من أبداني تستعيد به ما خسرته من قواها، وجعل النهار نشورا أي زمان انتشار لطلب المعاش. يبقى في تفسير الكلام هو إيه؟ جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا أي موتا. فالموت يقابل النشور اللي هو إيه؟ الاستيقاظ بعد الموت الذي يشبه بالنشور والبعث. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا، وفي قراءة إيه؟ نشرا، نشرا أي ناشرات للسحاب، الرياح تنشر السحاب. وفي قراءة بشرا أي مبشرات بين يدي رحمته. ما تفسير الرحمة هنا؟ المطر. الرحمة هنا تطلق على المطر، واضح؟ فرحمة الله هنا هي المطر. تطلق على إيه تاني الرحمة؟ هي صفة الله سبحانه وتعالى على النبوة، على الجنة. ففي رحمة الله يمسيها خالدون، في رحمة الله. هل رحمة الله نفسها صفة أم في الجنة التي هي موضع رحمة الله؟ ولذلك عبر بشيء ففي رحمة الله يعني في الجنة هم فيها خالدون التي هي موضع الرحمة. نعم عليك السلام. نعم. وما أرسل لك إلا رحمة العالمين. فإذا بين يدي رحمته يعني قدام المطر، تأتي الرياح مبشرات بأن المطر آت عما قريب كقوله نعم يبشرهم ربهم برحمة منه، لأن البشير يتقدم المبشر به. وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي مطهرا لقوله تعالى ليطهركم به. وهذه الآيات أصل في الطهارة بالماء، هذه من الآيات التي تدل بها على طهارة الماء. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والطهور هو الذي يكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره بدليل قوله ليطهركم. فلما القاسمي بقى في التفسير كده يقول قال القاضي البيضاوي نعم. وتوصيف الماء به إشعار بالنعمة فيه، يعني وصف الماء بأنه إيه؟ طهورا، فهذا إشعار لنعمة الله سبحانه علينا بهذا الماء ماء طهورا. وتتميم للمنة فيما وتتميم للمنة فيما بعد، فإن الماء الطهور الأهنأ وأنفع مما خرفه ما يزيل طهور طهوريته. وتنبيههم على أن رواهرهم لما كانت من ينبغي أن يطهروها فبواطنهم بذلك أولى. لنحيي به بلدة ميتة يعني بإنبات النبات، ونسقيه أي من ذلك الماء مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. قال الكرخي خص الأنعام بالذكر لأنها ذخيرتنا ومدار معاش أكثر أهل المبر، ولذلك قدم سقيها على سقيهم كما قدم عليها إحياء الأرض، فإنها سبب لحياتها وتعجشها، فقدم ما هو سبب حياتهم ومعاشهم. يعني قدم الأول إيه؟ إحياء الأرض، يعني بالأرض يأتي العلف ويأتي الطعام والسكن للناس. ثم بعد ذلك أتى لنحيي به بلدة ميتا، أول الأرض الميت، ونسقيه من ذلك الماء مما خلقنا أنعاما، لأن الأنعام هي قوت الإنسان وهي تسقيه اللبن ويطعم منها وتطعم كذا وكذا، وأناسيا كثيرا، تقدم ما هو سبب حياتهم ومعاشهم. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. التراب ضمير هنا في قوله ولقد صرفناه إلى ما يعود القرآن في كلام ثاني المطر المطر هذا هو الذي يوضحه العلامة الشنقيطية أن الضمير هنا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا أي المطر. يقول الشنقيطي التحقيق أن الضمير في قوله ولقد صرفناه راجع إلى ماء المطر المذكور في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا كما روي عن ابن عباس وابن مسعود وعكرمة ومجاهد فقط هذا وغير واحد خلافا لمن قال إن الضمير المذكور راجع إلى القرآن كما روي عن عطاء الخراساني وصدر به القرطبي فصدر الجمحتري بما يقرب منه. وإذا علمت أن التحقيق في صرفناه أن الضمير في صرفناه عائد إلى ماء المطر تعرف أن المعنى ولقد صرفنا ماء المطر بين الناس فأنزلنا مطرا كثيرا في بعض السنين على بعض البلاد ومنعنا المطر في بعض السنين عن بعض البلاد فيكثر الخصب في بعضها والجذب في بعضها الآخر ولقد صرفناه بينهم ليذكروا أي صرفناه بينهم لأجل أن يتذكروا أي يتذكر الذين أخطبت أرضهم لكثرة المطر نعمة الله عليهم فيذكروا له ويتذكر الذين أجدبت أرضهم ما نزل بهم من البلاء فيبادروا بالتوبة إلى الله جل وعلا ليرحمهم ويسقيهم. فهذا أكثر الناس إلا كفورا أي كفرا نعمة نعمة من أنزل عليهم المطر بقولهم مفرنا بنوء كذا ونوء كذا. هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآيات الكريمة أشار له جل وعلا في سورة الواقعة في قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ما معناها أحسن وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تجعلون هذه الأرزاق أنا أوليكم وأعطيكم إياها ثم تجعلون شكر هذا الرزق وتقبلون هذه النعمة بأن تكذبوا رسلي وضح هذا هو المعنى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تجعلون شكر الرزق وشكر النعمة التي هنا ينويها عليه في مقابلة ما أنعمت عليكم تكذبون رسولي وتكذبون بالبعث والنشور وتكذبون بالقرآن هذا هو المعنى يعني الجحود كما قال الشاعر ألا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه فما من أحد يعصى الله إلا هو يستعين على المعصية بإيه بنعمة الله سبحانه وتعالى البصر السمع المال الصحة ونحو ذلك فهذا من كفران النعم وهذا داخل في قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي نعم. وفكر العلماء الرزق هنا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تجعلون رزقكم هو المطر أنكم تكذبون بقولكم مطرنا بنوء كذا لا بالنوى النوى هي اللي جابت كذا مطر. ويزيد هذا إيضاحا الحديث الثابت في صحيح مسلم وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما على أثر سماء المطر أصابتهم من الليل أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال وطبعا الله ورسوله أعلم هذه يقولها الصحابة في مثل هذا الموقف. لكن يجي واحد الآن يتكلمه سألوا عن أي قضية امبارح حصل إيه الموضوع الفلاني انتهى إلى إيه يقول لك الله ورسوله أعلم لا هذا تعبير يعني غير صحيح رسول لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما أوحاه الله إليه لكن مع ذلك لا يعلمه إلا الله فما تقولش الله ورسوله أعلم في غير موضعها إنما الصحابة كانوا يقولونها لأننا يرحون أن الرسول يؤيد بالوحي ويخبر الغيب عن طريق الوحي لكن نحن لا نقول الله ورسوله أعلم نعم لأن بعض العوام يستحسنون بعض العبارات ثم يستعملونها بدون فقه كهذه العبارة الله ورسوله أعلم أو أن مثلا واحد يسلم عليك يقول لك السلام على من اتبع الهدى السلام على من اتبع الهدى تقولها إذا دخلت على مجلس فيه كفار ومسلمين فتقول السلام على من اتبع الهدى كما يعني أو تريد أن تعرض كما حصل من موسى مع فرعون والسلام على من اتبع الهدى واضح. لكن تسلم على المسلم وتقول السلام على من اتبع الهدى يقول النبي عليه السلام أتدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مفرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد قدمنا أن قوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفناه أي المطر بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا يدخل فيه من قال مطرنا بنوء كذا. أكثر الناس من يكفرون يقولون مطرنا بنوء كذا. ومن قال مطرنا بنوء كذا كما قلنا هذا أيضا يعني مما ينبغي التحرز منه. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يقول القاتلين ولقد صرفناه أي كررنا هذا القول الذي هو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر بينهم ليذكروا. ثم لك تفسير ثاني صرفناه إنما كررنا الإشارة في القرآن الكريم لهذه الآية وهذه النعمة وهي إنزال المطر. تفسير قال إيه ولقد صرفناه بينهم يعني وزعناه بينهم. يأتي هؤلاء جد سنة والآخرين خاص سنة وإلى التفصيل الذين كما ليذكروا يتذكر الذين نالوا الخط والمطر نعمة الله فيذكروها ويتذكر الذين حرموه هذه العقوبة من الله فيتوبوا ويندموا ويعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. ليذكروا أي ليتفكروا ويعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيه ويذكروا. فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي كفران النعمة وجحودها. ثم قال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا أي نبيا ينذر أهلها فيخف عليك أعباء النبوة لكن لم نشأ ذلك فلم نفعله بل قصرنا الأمر عليك حتى ما ينطق به قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. ولو شئنا لجعلنا في كل قرية نذيرا طيب ما هو يعني أليس هناك لم يقل الله تبارك وتعالى وإن من قرية إلا قال فيها نذير. لا دي موضوع ثاني. وإن من قرية فيما مضى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا قال فيها نذير ما من أمة إلا وأتاها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في كل أمة. لكن هذه الكلام في القرى السابقة والأمم السابقة شيء لكن الكلام هنا إيه ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة في كل أمة من الأمم الموجودة بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان يمكن أن نخفف عليك أعباء الرسالة فأن نبعث في كل قرية رسولا كما حصل في الأمم السابقة ولكننا لم نشأ ذلك لحكمة. فانتبهوا لمعنى هذه الآية ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا أي نبيا ينذر أهلها فيخف عليك أعباء النبوة لكن لم نشأ ذلك فلم نفعله بل قصرنا الأمر عليك حسب ما ينطق به قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا صلى الله عليه وآله وسلم. من صدر السورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الإنس والجن نذيرا إجلالا لك وتعظيما. الإنس والجن وكما جاء في الحديث إيه الأحمر والأسود. طيب إيه معنى الأحمر؟ الأبيض صحيح. الأحمر يعبر عنه بالإيه؟ بالأبيض. ولذلك في تفسير الحديث الذي صح كثير من الحديث ضعيفة فيها لفظة الحميراء تظهر حمراء من زي العائشة تظهرها بإيه؟ حمراء يعني بيضاء واضح حميراء يعني بيضاء. فكذلك والدليل على هذا تفسير قوله عليه السلام وبعثه إلى الأحمر والأسود الذي يقابل الأسود هو الإيه؟ الأبيض. والأبيض عبر عنه بالأحمر لأن يعني شفافية الجلد الأبيض تشف عن البناء تحته فيحصل إيه؟ هذا اللون الأحمر فيعبر عن كل بالجلد. هنا ليكون للعالمين الذي بحثنا سنة بخير بعض الناس الأحمر يعني الجن خلقوا من النار والنار كل لونها أحمر. لا هم خلقوا من النار لكن إحنا ما نعرفش شكلهم إيه. لا إحنا خلقنا من طين لكن إحنا لسنا طينا. فكذلك الجن شكلهم إيه ما تتخيلش من الجن نار زي ما بترسموها على الكتب الموضة اللي طلعت تصوير هذا الغيب بهذه الطريقة ويجيب لك نار وطلع منها العفريت والجن. لا هو خلق من نار لكن شكله نار. ليكون للعالمين نذيرا قصرنا الأمر عليك لتكون للعالمين نذيرا إجلالا لك وتعظيما وتفضيلا لك على سائر الرسل. لأن هذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس كافة كما قال، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة صلى الله عليه وآله وسلم. قال المهايلي ولو شئنا، قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة لكن لم نسأ، لأنه يقتضي تفرق الأمم وتكثر الاختلافات، فجعلنا الواحد نذيرا للكل ليطيعوه أو يقاتلهم. والكفار يريدون أن يطيعهم الرسل أو يتركوهم على ما هم عليه، فلا تطع الكافرين، أي فقابل ذلك بالثبات والاجتهاد في الدعوة وإظهار الحق والتشدد والتفرق، ولا تطعهم فيما يريدونك عليه. وأراد بهذا النهي تهييده وتهييد المؤمنين وتحريكهم، أي إثارة غيرته وغيرتهم، وإلا فإطاعته لهم غير متصورة. قال أبو السعود كأنه نهي له صلى الله عليه وسلم عن المداراة معهم والتلطف معهم، لأن في ذلك إضعافا للحق وتغطية عليه وطول أمد في سرياله، ولذلك قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بهذا الكبير، وجاهدهم به أي بالقرآن وما نزل إليك من الحق بهذا الكبير، أي لا يخالطه فتور بأن تلزمهم بالحجج والآيات وتدعوهم إلى النظر في سائر الآيات لتتزلزل عقائدهم وتثمد في أعينهم عوائدهم. وهذه الآية من أطراح الأدلة في وجوب مجادلة المبتدئين ودعوتهم إلى الحق بقوة والتفنن في محاجتهم بأفانين الأدلة، فإن الحق يتصرف بالأدلة كما أن الشهور تشتهر بالأهلة، تعبير يعني جميل من القاسمين، كما فإن الحق يتصرف بالأدلة كما أن الشهور تشتهر بالأهلة. نختم بكلام أعلم السنكتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، أي لو شئنا لخففنا عنك أعباء الرسالة، وبعثنا في كل قرية نذيرا يتولى مشقة إنذارها عنك، أي ولكننا اصطفيناك وخففناك بعموم الرسالة لجميع الناس تعظيما لسألك ورفعا من منزلتك، فقابل ذلك بالاجتهاد والتشدد التام في إبلاغ الرسالة ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كثيرا. وضح هذه الآية قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، فانتبهوا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة، في كل قرية بعد بعثتك عليه الصلاة والسلام، بعد بعثتك لكن فيما مضى كل قرية خلا فيها نذير، لكن انتبهوا هذه الآية بالذات في سورة الفرقان لبعثنا في كل قرية يعني بعد بعثتك عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم أنتم وكل من يبلغه القرآن أنذره به أيضا. وقال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال تعالى فلا تطع الكافرين، وضحه قوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. وجاهدهم به، وجاهدهم به أي بالقرآن العظيم كما روي عن ابن عباس جهادا كبيرا، يعني هو الجهاد المطلوب بالغلظة عليهم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقوله تعالى فلا تطع الكافرين من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يطيع الكافرين، ولكنه يأمر ولكنه يؤمر وينهى ليشرع، يأمر وينهى ليشرع لأمته على لسانه صلى الله عليه وسلم. فلا تطع الكافرين يعني هذا النهي للنبي عليه السلام والمقصود به أمته، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فكل خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والتكليف لمن؟ لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الفرقان إلى قول الله تبارك وتعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج فجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين أي أرسلهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان. هذا عذب الفرات أي هذا أبيد العذوبة قامع للرمى وهذا ملح أجاج أي مليب الملوحة. وجعل بينهما برزخا أي حاجزا لا يختلط أحدهما بالآخر. وحجرا محذورا أي منعا من وصول أثر أحدهما إلى الآخر وامتزاجه به حتى بعد دخول أحدهما في الآخر مسافة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. اعلم ان لفظة مرج تطلق في اللغة اطلاقين: الاول مرج بمعنى ارسل وخلى من قولهم مرج دابته اذا ارسلها الى المرض وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وكانت لا يزال بها انيس خلال مروجها نعم وشاهين. وعلى هذا المعنى أرسل البحرين وخلاهما لا يختلط أحدهما بالآخر. هذا هو المعنى الأول الذي أو الإطلاق الأول بكلمة مرض. مرض يعني أرسل وخلا. والإطلاق الثاني مرج بمعنى خرق، ومنه قوله تعالى: في أمر مريج أي مختلف. فعن القول الأول فالمراد بالبحرين الماء العذب في جميع الدنيا والماء الملح في جميعها، وهو الذي مرج البحرين أي أرسل البحرين. هذا عذب الفرات وهذا ملح أجاج. هذا عذب الفرات يعني به ماء الآبار والأنهار والعيون في أقطار الدنيا، وهذا ملح أجاج أي البحر الملح كالبحر المحيط وغيره من البحار التي هي ملح أجاج. وعلى هذا التفسير فلا إشكال. أما على القول الثاني بأن مرج بمعنى خلق، فالمعنى أنه يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في مجرى واحد ولا يختلط أحدهما بالآخر، بل يكون بينهما حاجز من قدرة الله تبارك وتعالى. شاهدا على التفسير الأول لا يوجد أي إشكال في التفسير الآن، وهو الذي أرسل البحرين يعني جميع الماء العذب في كل الأرض وجميع الماء الملح في كل الأرض أرسله وخلاه. أما على القول الثاني مرج بمعنى خلق، فيكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في مجرى واحد ومع ذلك لا يختلط أحدهما بالآخر. والذي يفيد هذا قوله: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، مع اختلاطهما لكن جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، فيكون بينهما حاجز من قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا محقق الوجود في بعض البلدان ومن المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي أو المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال بالمحيط الأطلسي بجنوب مدينة سان لويس. وقد زرت هذا كلام تنفيذي وقد زرت مدينة سان لويس عام 66 و300 وألف للهجرة، واغتسلت مرة في نهر السنغال ومرة في المحيط ولم آت محل اختلاطهما، ولكن أخبرني بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهما وأنه جلس يغرق بإحدى يديه عذب الفرات وبالأخرى ملح أجاج، والجميع في مجرى واحد لا يختلط أحدهما بالآخر، فسبحانه جل وعلا ما أعظمه وما أكمل قدرته. وهذا معروف، يعني عندما يكون عدوم البحار يوجد بالفعل حاجز بين الماء المالح والماء العذب، يوجد بينهما حاجز يمنع هذا من ان يذهب في ذاك او العكس. وهذا الحاجز ترى اثاره اكثر لمن كان يرى المنظر من الطائره، اذا كان يرى المنظر من الطائره صفحه عند هدوء البحر فانه يرى هذا الحاجز ممتدا كالذراع في البحر المالح. وتوجد عندنا هناك اسكندريه اعتقد منطقه سانت المجد، ان المجد يكون فيها هذا يعني الامر. يعني هذا فيه بحث طويل جدا كنت أن أحضره لبعض علماء الفيزياء وهذا الأشياء يتكلم بالتفصيل من أكثر من وجه على وجه الإعجاز بهذا الأمر هو عدم اختلاط الماء مع أي مع تجاهله ماء واضح. لكن وجدت بحثا أكاديميا معقدا يعني فيما كلام في أشياء الفيزياء وقوانين ومش عارف إيه في الطيارة النفاثة وكلام كثير له علاقة بهذه الظاهرة فوجدت تأخذ وقتا طويلا جدا ثم إنه مستغلق يعني بعض الشيء. يقول التنسيبي وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة فاطر وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وقال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان لا يبغي أحدهما عن الآخر مع أن هذا ماء وهذا ماء ومختلطان في مكان واحد يجعل حاجز فاصل بين العذب والماء ليس هذا الحد بل هذا الحد يزيد أيضا بين البحار المالحة نفسها يعني عند مثلا انتهاء البحر الأبيض المتوسط مع المحيط الأطلسي يوجد أيضا مثل هذا الحاجز. أين وقال تبارك وتعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا الحاجز هو اليبس أو اليبس من الأرض الفاصل بين ماء العذب والماء الملح على التفسير الأول. لكن على التفسير الثاني يقول العلامة القطيع أما على التفسير الثاني فهو حاجز من قدرة الله غير مرئي للبشر وأكد شدة حجزه بينهما بقوله تعالى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا قلنا التفسير قبل حراما محرما فهو مانع يمنع فلذلك أكد أن هذا الحجر حجر شديد مانع يمنع من اختلاط البحرين فقال وحجرا محجورا وحجرا يعني منعا وحراما لكنه حرام ايه تحريم قدري هذا تحريم قدري محجورا هذا توكيد اي منعا شديدا للاختلاط بينهما هذا عذب الفرات طبعا هذه تعتبر من على هذا الاساس من ايات الاعجاز العلميه في القران الكريم ان هذا الحادث بين البحر المالح والبحر العذب يعني هذا مما يعني هذه الامور ما كشف حديثا جدا فهذه من آيات الله سبحانه وتعالى هذا عجب يعني هذا من يعني ماؤه عجب أو هذا عجب ماؤه فهي صفة مشبهة أو مشبهة من قوله عجب الماء فهو عجبا فرات أيضا من فرط الماء فهو فرات إذا كان شديدا عذوبا وهذا ملح الأجاج وهذا ملح أي من قولهم ملح الماء أو ملح الماء فهو ملح قال الجوهري في صحيحه ولا يقال مالح إلا في لغة ربية كما قول الشاعر تلونت ألوانا علي كثيرة وقال طعزا في إخائك مالح وقول الآخر ولو دخلت في البحر والبحر مالح لأصبح ذاك البحر جري فيها عذبا فالجامل قول والبحر مالح وهذا ملح أجاج من أجل الماء يرد أجوجا فهو أجاج أي ملح مر فالوصف بكونه أجاجا يدل على زيادة المرارة على كونه ملحا والعلم عند الله تعالى ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا أي فجعله أي جعل هذا البشر نسبا أي أصلا وفرعا أصلا أو فرعا أو حاشية لقوم وصهرا يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى فقسم البشر قسمين ذوي نسب أي ذكورا ينسب إليهم فيقال فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان وذوات صهر أي إناثا يطهر بهن كقول تعالى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى وكان ربك قديرا حيث خلق من النطفه الواحده بشرا نوعين ذكرا وانثى. هذا التفسير الذي فسرت به الايه يدل له ما استدلنا عليه به الزمخشري وهو قوله تعالى الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. وهو دليل على ان ايه الفرقان هذه بينتها ايه القيامه المذكوره وهو الذي خلق من الماء ذكرا فجعله نسبا وصهرا يعني جعله ذكرا وانثى يعني النسب يكون بالذكور يعني ينسب الى الذكور فلان ابن فلان وفلانه بنت فلان الى الذكر فلذلك هو النسب وصهرا يعني وجعله اناثا ليطاهر بهن فاذا تزوجت يحصل هذا الصهر. وقال ابن كثير فجعله نسبا وصهرا فهو في ابتلاء امره ولد نسيب ثم يتزوج فيظهر صهرا. ثم قال تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا اي معينا للشيطان على عصيان ربه. والمراد بالكافر هنا الجن وكان الكافر مكتوب جنس الكافر فهو الاظهار في مقام الاضمار لنعم كفرهم عليهم ولرعايه التواصل الكريمه. فيقول التفسير في تفسيرها قوله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني طبعا الظهير الغالب لكن معاذ الله ان يراد هذا المعنى وكان الكافر على ربه ظهيرا. الظهير في اللغه هو المعين الظهير يعني المعين كما قال تعالى والملائكه بعد ذلك ظهير. وقوله تبارك وتعالى قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين يعني معينا للمجرمين. ومعنى قوله في هذه الايات الكريمه وكان الكافر على ربه ظهيرا على اظهر الاقوال وكان الكافر معينا للشيطان وحزبه من الكفره على عداوه الله ورسله. هذا التفسير هذا لفظ مهم ينبغي ان لا تنساه ابدا. وكان الكافر على ربه ظهيرا اي وكان الكافر معينا للشيطان وحزب الشيطان من الكفره على عداوه الله ورسله. وكان الكافر معينا للشيطان وحزبه من الكفره على عداوه الله ورسله. فالكافر من حزب الشيطان يقاتل في سبيله اولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله. فالكافر يعين الشيطان وحزبه في سعيهم لان تكون كلمه الله ليست هي العليا. وهذا المعنى دلت عليه ايات من كتاب الله كقوله تعالى الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان فقاتلوا اولياء الشيطان انصار الشيطان الذين يعينون الشيطان وحزبه في محاربه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان الذي يقاتل في سبيل الطاغوت المقاتلين في سبيل الله انه على ربه ظهير يعني انه يعين الشيطان وحزبه من الكفره على عداوه الله ورسوله. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جند محضرون. على القول بأن الجند المحضرون هم الكفار يقاتلون عن آلهتهم ويدافعون عنها. ومن قاتل عن الأصنام مدافعا عن عبادتها فهو على ربه ظهير. وكونه ظهيرا على ربه أي معينا للشيطان وحزبه على عداوة الله ورسله ككونه عدوا له المذكور في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فقال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ومعلوم بالضرورة أن جميع الخلق لو تعاونوا على عداوة الله لا يمكن أن يضروه سبحانه وتعالى بشيء وإنما يظنون بذلك أنفسهم. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا. ثم قال عز وجل: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر، قل ما أسألكم عليه أي على تبليغ الرسالة، المفهوم من قوله أرسلناك وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر، فالهاء تعود إلى شيء مفهوم من كلمة أرسلناك وهو تبليغ الرسالة. قل ما أسألكم عليه على تبليغ الرسالة الذي فهم من قوله وما أرسلناك إلا من أجر، إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أي يتقرب إليه بالطاعة والإيمان، أي إلى رحمته أو جناده. فاتخاذ السبيل مراد به مراد به لازم معناه، لأن من سلك طريق شيء قرب إليه بل وصل. إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، وهو سبيل الطاعة والإيمان والتوحيد. مثال إلا، يقول الزمخشري مثال قوله تعالى: إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، المراد إلا فعل من شاء واستثنائه عن الأجر. قول ذي شفقة عليك قد سعى لك في تحصيل ما، يعني شخص محب لك مشفق لك عليك، سعى لك في أن يعني يحصل لك مالا من حقك، فأحضر لك هذا المال. فتقول له: ما أطلب منك ثوابا على ما سعيت إلا أن تحفظ هذا المال ولا تضيعه. فليس حفظك المال لنفسك من جنس الثواب، ولكن صوره هو صورة الثواب وسماه باسمه. فإذا يعني إما أن هذا الاستثناء يعني منقطع أو متصل. كل ما أسألكم عليه من أجل، إلا يعني معنى لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بمعنى الذي ذكرنا، أو قل ما أسألكم عليه من أجل إلا أن توحدوا وتؤمنوا وتنقادوا لي وتطيعوني. وهو هذا في الحقيقة ليس أجرا، لكن عمله معاملة الإيه؟ الثواب من شدة صفقته عليه. كما تقول لابنك مثلا أنت تنفق عليه وتتعب وتكلح وتتأب، ثم تقول له: لا أريد منك مقابل سوى أن تذاكر منه وتنجح وتنفع نفسك. واضح؟ فهذا اللي هو في الحقيقة، هل هذا مقابل؟ لا، هو نفسه، لكن من شدة الشفقة تستعمل معه هذا التعليم. فكأن الرسول عليه السلام، ولا شك أنه هو أعظم من ذلك عليه السلام، أعظم شفقة على الأمة من ذلك. كل ما أسألكم عليه من أجل، إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. الأجر الذي تريدون، إذا كنتم تريدون متوبتي فآمنوا بالله ووحدوه وأطيعوا هذا والذي أطلبه منكم. فهذا لبيان كمال شفقته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، سبحان الله وبحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي في دفع شرهم ومكرهم. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، أي عليما لا يعزب عنه منها شيء فيجزيهم عليها. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، يعني إما أنها من أيام الله تبارك وتعالى أو من أيام الخلق، قولان للسلام، وسبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل في سورة الرق. ارجع كمان تفصيل تفصيل في أوائل سورة تفصيل ناقشناها بالتفصيل. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي على فوقه علوا يليق بجلاله المقدس سبحانه وتعالى. الرحمن فاسأل به خبيرا، أي هو الرحمن، وهو في الحقيقة وصف آخر للحي، يعني وتوكل على الحي الذي لا يموت، الرحمن فاسأل به خبيرا. هذا هو في التفسير، يعني الرحمن صفة للحي الذي لا يموت عز وجل. ولذلك قرأ في بعض القرآن بالجر الرحماني فاسأل به خبيرا، يعني متوكل على الحي الذي لا يموت إلى أن قال الرحماني فاسأل به خبيرا. وقيل الموصول مبتدأ والرحمن خبره، وقيل الرحمن بدل من المتكل في استوى. الرحمن فاسأل به خبيرا فيه أوجه، منها الرحمن فاسأل به خبيرا أي فسل عنه رجلا عارفا يخبرك برحمته، أو فسل خبيرا سل رجلا خبيرا به وبرحمته. فإذا سؤالي هو تصديقه وتأييده، الرحمن فاسأل به خبيرا. وقيل فاسأل به خبيرا أي اسأل بسؤاله خبيرا، والمعنى إن سألته وجدت خبيرا أو وجدته خبيرا. ثم قال تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، وما الرحمن أي من المسمى به، من هذا الذي يسمى الرحمن، لأنهم ما كانوا يعرفونه تعالى بهذا الاسم ولا يطلقونه عليه، أو الاستفهام للتعجب والاستغراب تفننا في الإباء، أي وما هذه الأسماء والأعلام التي تطبعنا بها وتخرع آذاننا بالإذعان لها، أنسجد لما تأمرنا. وزادهم أي الأمر بالسجود المراد به الإنعام بالإيمان نفورا أي استكبارا عن الإيمان. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرها ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، أي إذا قال لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، تجاهلوا الرحمن وقالوا وما الرحمن، وأنكروا السجود له تبارك وتعالى. وزادهم ذلك نفورا عن الإيمان والسجود للرحمن، كما في قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، وقد وفقهم تعالى على عدم امتثال ذلك في قوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وتجاهلهم للرحمن هنا أجاب عنه تبارك وتعالى بقوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، إذا كانوا هم يسألون وما الرحمن، من هذا الرحمن الذي تذكر اسمه وتدعون الإيمان به، تجاهلا وما الرحمن، فأتاه الجواب في قوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وفي قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. سبق أن بينا أن الرحمن هو الله سبحانه وتعالى، أنهم يعلمون أن الرحمن هو الله سبحانه وتعالى، وأن أنهم يعني في أشعارهم كانوا يعرفون أن من أسماء الله عز وجل إيه؟ الرحمن، وأن تجاهلهم له تجاهل عارف وليس تجاهل جاهل، وإنما شخص عارف لكنه ينكر ويكابر ويتجاهل. وزادهم نفورا كما في قوله ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، وكما قال تعالى بل لجوا في عتو ونفور. ثم قال تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بروجا أي نجوما، وجعل فيها سراجا وهي الشمس، وقمرا منيرا أي مضيئا بالليل. ولو تأملنا هذا أيضا لرأينا هذا من آيات الإعجاز العلمي، لأن في الشمس وصف بكونها سراجا وفي الآية الأخرى سراجا وهاجا متواجد، أما القمر فقال قمرا منيرا مضيئا، فهو مضيء لكن الضوء ليس ناشئا مثل هو، وإنما هو انعكاس لضوء ذلك السراج الذي هو الشمس في تفرقة بين الكوكب والنجم، فالشمس نجم كتلة غازية منتهية، أما الكوكب فهو مثل الأرض، وإنما نوره يأتي من إيه؟ من انعكاس ضوء الشمس عليه، كما أن الأرض نفسها ترى من الخارج خارج الغلاف الجوي ترى نصفا مضيئا ونصفا مظلما، فالمضيء الذي يواجه ضوء الشمس. ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أي ذوي عقبة يعقب كل منهما الآخر. هذا يخلف ذلك لمن أراد أن يتذكر أي يتفكر فيستدل بذلك على عظم قدرته، أو أراد نشورا أو أراد شكورا أي يذكر على النعمة فيها من السكون بالليل والتصرف بالنهار ويكون فيهما بما يقتضيه ما خلق له. وجاء في تفسير هذه الآية أيضا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، يعني من فاته عمل في النهار يستطيع أن يعوضه بعمل يخلفه في الليل، ومن فاته شيء في الليل يستطيع أن يعوضه بالنهار حينما يخلفه. فمن فاته ورد مثلا في الليل يقضيه بالنهار كما جاء في بعض الأثر. ثم قال تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي هينين أو مشيا هينا بسكينة وتواضع، لا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون سبعا لهم أثرا وبطرا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي إذا خاطبهم السفهاء بالقول السيء لم يقابلوهم بمثله، بل قالوا كلاما فيه سلام من الإيذاء والإثم، سواء كان بصيغة السلام كقولهم سلام عليكم أو غيرها مما فيه لطف في القول أو عفو أو صح وكرم في الغير دفعا بذاته هي أحسن. فعلى هذا الأساس ما ينبغي كما نفهمنا من قبل استعمال أمثال هذه الآيات في التفشي من الخطر كان يكون بينه وبين شخص خصومة، فاستعمل هذه الآيات لأجل تنفيذ الآية، وهذا استعمال آيات القرآن فيما لم تنزل من أجله. فمثلا واحد يريد أن يرد على شخص مثلا يستفزه أو بينه خلاف وكان يقول له إيه، يقول له إيه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فنستعمل الآية في إيه في أن يسبهم بوصف الجهل، يريد أن يصفهم بوصف الجهل فنستعمل الآية. لا، الآية بالعكس، الآية تمتدح عباد الرحمن لأنهم إذا خاطبهم السفهاء بالقول السيء لم يقابلوهم بمثله، بل قابلوهم بقول فيه سلام من الإيذاء ومن الإثم، سواء كان بصيغة السلام كأن يقول سلام عليكم أو بغيرها مما فيه لطف في القول أو عفو أو صفح وكرم للغير دفعا بالتي هي أحسن، الوضع على قد إدفع بالتي هي أحسن. القد إدفع بالتي هي أحسن به أي نوع من أفعل واضح أحسن، يعني لم يقصد بالتي هي حسنة وإنما قد التي هي أحسن، يعني أبدو المثل بعض